قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفى، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف على جملة اعتقادات تتعلق بالإيمان بالقدر. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. معنى قوله رحمه الله تعالى: السنة عندنا، أي عند أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والمراد بالسنة هنا العقيدة، وسميت العقيدة بالسنة لأنها لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، وإنما مبناها على القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. ومعنى قوله أن يؤمن، أي يقر ويصدق تصديقا جازما. والإيمان في الشرع إذا جاء مفردا كان بمعنى الدين كله، وإذا جاء مقترنا بالإسلام كان بمعنى الاعتقادات القلبية. ومعنى قوله رحمه الله أن يؤمن الرجل، أي العبد، ويدخل فيه المرأة، وإنما ذكر الرجل من باب التغليب، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. فتدخل المرأة في هذا الحديث تبعا للرجل. ومعنى قوله رحمه الله تعالى بالقدر، أي بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو ما قدره الله في الأزل وخلقه وأحاط علمه سبحانه وتعالى به وكتبه في اللوح المحفوظ. والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بها جميعا. ونص المصنف رحمه الله تعالى على الإيمان بالقدر دون بقية الأصول لحاجة الناس إليه ولحدوث الخلل فيه على زمانه. وأصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول يجب علينا أن نؤمن بها جميعها، فمن كفر بأحد هذه الأصول لم يحقق الإيمان. والأدلة على إثبات الإيمان بالقدر كثيرة، منها قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كما ذكر ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ومعنى قول الإمام الحميدي رحمه الله خيره وشره، أي نؤمن بخير القدر وشره، وخير القدر معروف كالأرزاق والنعم التي ينعم الله بها على عباده. ومعنى قوله رحمه الله وشره أي شر المقدور لا شر القدر، لأن فعل الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك. ومثال ذلك أن الله عز وجل خلق ذوات السموم كالعقارب والحيات ونحو هذا، وهي شر بالنسبة إلى الإنسان، أما باعتبار نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى فهي خير محض. وشر المقدور ليس شرا محضا، إنما فيه خير، فالمرض الذي يبتليك الله به فيه خير وشر. خير لكونه يكفر السيئات ويرفع الدرجات، وشر لكونه يتعب الجسم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابه ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم ضرب عدة أمثلة قائلا وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر. وكذلك الآلام والأمراض، وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة. ومعنى قوله حلوه أي ما يحبه العبد ويرضى عنه، سواء كان طاعة لله أو شهوة مباحة. ومعنى قوله ومره أي ما لا يحبه العبد ولا يرضاه، فيجب على العبد أن يؤمن بجميع قدر الله سبحانه وتعالى. والفرق بين كون القدر خيرا وشرا وبين كونه حلوا ومرا أن الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، أما الخير والشر فيرجع إلى حسن العاقبة وسوئها، فالحلاوة والمرارة تكون في البداية والخير والشر يكون في النهاية. والذي يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يشعر بالطمأنينة والسكينة في كل أحواله، فلا يجزع إذا أصابته مصيبة، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر آية وحديثا على إثبات الإيمان بالقدر. السؤال الثاني ما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.